على القلوب في عرض الحصير عودا عودا، فأيما قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء، نكتت فيه نكتة سوداء، وهكذا كلما جاءت فتنة نكتت حتى يكون هذا القلب أسود كالكوز مجخيا، لا يعرف معروفا ولا يمكن منكرا، تنقلب عليه الأمور. فمن كثرة ما عرضت عليه من الفتن وتلقفها وعمل بمقتضاها، فإن الله سبحانه وتعالى يرفع عنه عصمته وهدايته وتوفيقه، فلا يرى الحق حقا ولا الباطل باطلا، بل على العكس من ذلك يرى المعروف منكرا والمنكر معروفا والسنة بدعة والبدعة سنة، وهكذا تختلط عليه الأمور. وهذا مع أن الحلال بين والحرام بين، والنبي صلى الله عليه وسلم تركنا على مثل بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، كل شيء واضح جدا. وأنا أتعجب من أناس، أو لا أتعجب، يعني ليس بغريب أن ترى بعض الناس من بسبب الفتنة ورؤية الأمور على غير حقائقها يأتي ويقول الله يا أخي ما أدري، هذا يقول هكذا حلال، وهذا يقول، والجماعة هذه تقول نحن على الحق، والجماعة الأخرى تقول نحن على الحق، ما أدري أين الحق. نقول الحق أبلج وواضح وضوح الشمس، النبي صلى الله عليه وسلم وضحه وبينه لك أعظم بيان، وما تركك لتضل، لكن الإشكال فيك أنت، أنت الذي انحرفت، أنت الذي جاءك الحق فتنكبت الطريق وخرجت عن الطريق، ثم تقول لا أدري أين الحق. أرسل الكتاب والسنة، لو تمسكت بهما أعظم تمسك، وكنت حريصا على اتباع السنة واتباع الأثر، ليس اتباع شيخك ولا طريقتك ولا جماعتك ولا تتبع الفئة الفلانية لأنها موافقة لهواك، فستتبع الحق والهدى، لن تضلوا ما إن تمسكتم بهما، كتاب الله وسنتي. فوالله لو أن كل واحد ثور الكتاب والسنة وقصد الكتاب والسنة والعمل بهما لوجد الحق فيهما واضحا جليا لا إشكال فيه أبدا. فهذا من الفتن، وينبغي أن نخاف على أنفسنا من الفتن ونستعيذ بالله من الفتن. وأما فتن المضلات فهذه الفتن العظام، لذلك قال عمر أو حذيفة في حديثه عن الفتن مع عمر، قال فتنة الرجل في أهله وولده وجيرانه تكفرها الصلاة والصيام والصدقة، يعني تقصيرك مع أهلك ومع جيرانك وكذا، إذا أنت تتصدق وأنت تصلي وأنت ممكن إن شاء الله هذه يكفرها الله لك. لكن عمر يقول الفتنة التي تموج كموج البحر، هذه مضلات الفتن التي إذا جاءت ظن كل واحد أن هذه هي الفتنة التي تهلكه، ففتن يرقق بعضها بعضا فتمر بالمؤمن فيقول هذه مهلكتي، ثم تذهب وتأتي فتنة أكبر منها فيقول هذه التي تضلني. فتنقشع وتذهب وتأتي فتنة أعظم من تلك الفتنة، فيقول هذه التي ست، وهكذا. لذلك قال: فأيكم السعادة فليستعذ بالله من مضلات الفتن. ويعود نفسه العبد، يعود نفسه إذا جاءك أمر من الله ورسوله يتمسك مباشرة به. لماذا؟ يخاف على نفسه الفتنة. لذلك قال أبو بكر رضي الله عنه: ولست تاركا شيئا من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، إني أخاف إن تركت شيئا من أمره أن أزيغ شيء واحد. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. والفتنة الشرك، ممكن تخالف أمر الله كما جاء وكما تكلمنا البارحة عن إبليس اللعين. هو ترك أمرا واحدا من أوامر الله، فكان العاقبة ماذا؟ أن طرد من رحمة الله. الإنسان لا يستخف بالأوامر الشرعية مثل الكتاب والسنة. نعم تفضل. نعم شيخ. قال المصنف رحمه الله: قال والقول بأن هذا التحذير يعم الصحابة وغيرهم وإن كان الخطاب معهم هو الصحيح. نعم، جاء في حديث حذيفة قال: ما من أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أخاف عليه الفتنة إلا محمد بن مسلمة. قال عنه صلى الله عليه وسلم: لا تضره فتنة. الوحيد من الصحابة قال عنه صلى الله عليه وسلم: لا تضره فتنة. فإذا كان هذا في الصحابة، لذلك وصيناكم، واليوم أيضا أكرر هذه الوصية: وليكن أهم ما تهتم به في حياتك كلها هو الثبات، الثبات على السنة، الثبات. هذا الذي تحرص، تتخذ جميع الأسباب بأن تمتثل أمر الله. لو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، هذا أعظم ما يثبتك. ثم الدعاء بالثبات. ورسول الله صلى الله عليه وسلم وهو رسول الله، وأبو بكر وهو أبو بكر الصديق صديق هذه الأمة، كان يحرصان على هذا أشد الحرص. وكان أكثر دعائه صلى الله عليه وسلم: يا مقلب القلوب ثبت قلب على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا أو قلبي إلى طاعتك. نعم. قال المصنف رحمه الله: قال ويدل على ذلك الأحاديث الواردة في التحذير من الفتن. وقد روى الإمام أحمد عن حذيفة بن الخزاز رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا من عنده ثم لتدعونه فلا يستجيب له. وروى أحمد عن عامر قال: سمعت النعمان بن بشير يخطب يقول: لم نسمعك يا شيخ أيمن. روى أحمد عن عامر قال: سمعت النعمان بن بشير يخطب يقول وأومأ بإصبعيه إلى أذنيه. تفضل. نعم.

وبذلوا مهاجه في طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. قال قتادة رحمه الله في قوله تعالى: واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض، قال: كان هذا الحي من العرب أذل الناس ذلا وأشقاه عيشا وأجوعه بطونا وأعراه جلودا وأبينه ضلالا، من عاش منهم عاش شقيا ومن مات منهم رثي في النار، يؤكلون ولا يأكلون، والله ما نعلم قبيلا من حاضر أهل الأرض يومئذ كانوا أشر منزلا منهم، حتى جاء الله بالإسلام فمكن به في البلاد ووسع به في الرزق وجعلهم به ملوكا على رقاب الناس، وبالإسلام أعطى الله ما رأيته، فاشكروا الله على نعمه، فإن ربكم من منعم يحب الشكر، وأهل الشكر في مزيد من الله. نعم، ولئن شكرتم لأزيدنكم. وهذا يذكرنا بحديث المغيرة بن شعبة في قصته في غزوة نهاوند، وكان أميرهم النعمان بن مقرن رضي الله عنه، فلما طلب بندار أمير نهاوند وملكهم واحدا من المسلمين ليحدثه ويتحدث معه، فدخل عليه وقد أشاروا عليه بأن يستقبله في شارتهم وفي يعني أفضل زينتهم، فجلس على سريره وعرشه ولبس التاج والدرق والرماح والسهام والسيوف تبرق وتلمع شيء، فنكس رأسه المغيرة ودخل عليه وأراد أن يجلس، قال: قم، إنما أنت كلب تجلس معها. قالوا له: أنت تجلس مع الملك على الكرسي؟ قال: والله لا، أنا في قومي أعز من هذا عندكم. وقال المهم، قال له: اجلس. جلس وترجم الناس، ترجم المترجم بينه وبين المغيرة بن شعبة، فقال: أنتم العرب شر الناس منزلة، وأنتم كذا وأنتم كذا، تكلم عليهم بكلام كثير سيء، حتى قال: أني وما كان يمنعني أن آمر هؤلاء الأساورة بأن ينتظموكم بالرماح، يعني نظم، يعني يدخل الرمح يدخل الثاني والثالث في هكذا، إلا تنجسا لجيفكم، ونرى أنكم أنجاس. فقال المغيرة ردا عليه: ما أخطأت من وصفنا شيئا. وكان من دهات، قال: كنا أبعد الناس دارا وأكثر الناس جوعا وكل ما ذكرت، وحتى جاءنا رسولنا صلى الله عليه وسلم وبعثه ووعدنا في العز والانتصار في الدنيا والكرامة في الآخرة، وإنا لنرى أن عندكم ملكا لا نفارقه ولا يمكن أن نرجع إلى ما كنا فيه من الجوع، إما أن نقتل في بلدكم وإما أن نغلبكم. فقال: أما هذا الأعور فقد صدقكم ما في نفسه. فالمقصود يقول المغيرة يعني فقد أرعبت العلج جهدي بقدر الاستطاعة رعبته وخوفته، وقامت الحرب وانتصر بفضل الله انتصارا عظيما. فالاستضعاف والقلة لن تستديم ولن تستمر. هذا الأيام دول، فهؤلاء الكفار اليوم إن كانوا اليهود يفعلون بأهل غزة ما يفعلون، فوالله ثم والله إني لا أرى ذلا لليهود ما يعني لم يروا مثله منذ عقود منذ أن جاءوا إلى فلسطين بما فعلوه هذه المرة، لأن هذه المرة فيها طغيان بين جدا، وفيها مكر كبار، وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال، ولكن لا تحسب أن الله غافلا عما يعمل الظالمون. والله عز وجل كما يمكرون يمكر بهم، ولكن مكر الله وأخذ الله أليم، أخذ الله عز وجل شديد، فليس كما يفعلون هم. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. فلا يمكن أن يمر هذا هكذا ويزدادون طغيانا، وبعض الناس يعني يهاب هؤلاء ويقول خلاص قضوا على الأمة وسيأخذون. لا أبشروا بالخير، والله أن هؤلاء إنما هم بأفعالهم هذا يعجلون بهلاك أنفسهم. وأما من الذي يقف في وجوههم هذا لا يعلمه إلا الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم نصر بأشياء غريبة جدا، بأشياء بالريح، قال نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور، ريح. وفي الأحزاب كذلك نصر الناس والمسلمون بالريح. وما يعلم جنود ربك إلا هو، قد يكون من داخلهم من يقوم عليه. هذا أن يرسل الله عليهم ما يرسل دعاء المظلوم، رب العالمين سبحانه وتعالى يستجيب دعوة المظلوم ولو كان كافرا. نعم تفضل. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون، واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. قبل هذا الكلام عن هذه الآية استكمالا لقوله واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره، فالله سبحانه وتعالى مع المؤمنين ومع المستضعفين. لكن كثير من الناس اليوم لا يفهم هذا الأمر فهما جيدا، يقول خلاص يا أخي بحجر وقم وكذا واضرب في اليهود وهيجهم عليه والله سبحانه وتعالى انصرنا، الله أكبر الله معنا. نقول الله معك صحيح إن كنتم مؤمنين حقا، وكان حقا علينا نصر من المؤمنين. إن تنصروا الله ينصركم، يعني النصر يأتي لمن نصر دين الله. أما من جاهر الله بالمعاصي ومن يفعل ويفعل ويدعو غير الله ويشرك بالله ويطوف بالقبور ويأتي السحرة ويعني يعاند عباد الله ويجاهر بمعاصي الله ويفعل ويفعل بدعاة الحق، فكيف هؤلاء ينصرهم الله؟ هذا قد يحدث من الله عز وجل شيء من السنن ويحصل شيء من الانتصار، لكن ليس هذا عن وعد من الله. فلا يقولن قائل أين نصر الله الذي وعدنا به وعد به المؤمنين؟ يا حبيبي قس نفسك، أنت من المؤمنين أو لا؟ أنت من الصادقين أو لا؟ حتى يأتي وعد الله وحتى يأتي نصر الله. نصر الله يأتي لكن بشروط: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض، آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم يعبدونني لا يشركون بي شيئا، يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فهذا الوعد للموحدين، الوعد بالتمكين للمؤمنين ويعملون الصالحات، وموحدون لا يشركون بالله شيئا. فيجب أن نفهم هذا جيدا وأن نعي هذا جيدا، لأن الناس لعدم فهمهم لهذه المسألة وقعوا في الكفر. أين وعد الله ما جاءنا؟ شكوا في الله. لا، شك في نفسك، شك في نفسك أنت، قل هو من عند أنفسكم. ولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم. فهذا هو الإشكال. فنقول نحن والحمد لله ليس عندنا شك في نصر الله ووعد الله، لكن نرجع إلى الله ونتوب إليه ونستنصره ينصرنا، ونستعين به فيعيننا، وهكذا. وهذا الذي حصل لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: معصية واحدة وزلة واحدة من بعض الناس، وليس من كل الناس، حصلت هزيمة في أحد. فهذه لا بد أن نفهمها جيدا. بارك الله فيكم. نعم. يقول المصنف رحمه الله: قال الزهري: أنزلت في أبي لبابة بن عبد المنذر حين بعثه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى بني قريظة لينزلوا على حكم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فاستشاروه في ذلك، فأشار عليهم بذلك وأشار بيده إلى حلقه، أي إنه الذبح. ثم فطن أبو لبابة ورأى أنه قد خان الله ورسوله، فحلف لا يذوق ذواقا حتى يموت أو يتوب الله عليه، وانطلق إلى مسجد المدينة فربط نفسه في نارية منه، فمكث كذلك 9 أيام حتى كان يخر مغشيا عليه من الجهل، حتى أنزل الله توبته على رسوله، فجاء الناس يبشرونه بتوبة الله عليه، وأرادوا أن يحلوه من السارية، فحلف لا يحله منها إلا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بيده، فحل. فقال: يا رسول الله، إني كنت نذرت أن أنخلع من مالي صدقة. فقال: يجزيك الثلث أن تصدق به. قال: ورى ابن جرير عن المغيرة بن شعبة قال: نزلت هذه الآية في قتل عثمان: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول، الآية. قال: وفي الصحيحين قصة حاطب بن أبي بلتعة أنه كتب إلى قريش يعلمهم بقصد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إياهم عام الفتح. فأطلع الله رسوله على ذلك، فبعث في إثر الكتاب فاسترجعه، واستحضر حاطبا فأقر بما صنع. فقام عمر بن الخطاب فقال: يا رسول الله، ألا أضرب عنقه؟ فإنه قد خان الله ورسوله والمؤمنين. فقال: دعه، فإنه قد شهد بدرا، وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. قال المصنف: قلت: والصحيح أن الآية عامة، وإن صح أنها وردت على سبب خاص، فالأخذ بعموم اللفظ لا بخصوص السبب عند الجماهير من العلماء. قال: والخيانة تعم الذنوب الصغار والكبار اللازمة والمتعدية. قال ابن عباس في قوله تعالى: وتخونوا أماناتكم، قال: الأمانة الأعمال التي ائتمن الله عليها العباد، يعني الفريضة. يقول: لا تخونوا، أي لا تنقضوها. وقال في رواية: لا تخونوا الله والرسول، يقول: بترك سنته وارتكاب معصيته. وقال السدي: إذا خانوا الله والرسول فقد خانوا أماناتهم. وقال أيضا: كانوا يسمعون من النبي صلى الله عليه وآله وسلم الحديث فيفشونه حتى يبلغ المشركين. نعم، هذه كلها من الخيانة. الخيانة لفظ عام، خيانة الأمانة، الأمانات المعروفة والعروض والأموال التي تؤتمن عليها والأعراض التي تؤتمن عليها. حتى ولدك هذا أمانة، لا تقصر فيه. لذلك ذكر الله تعالى بعدها: واعلموا أنما أموالكم أولادكم فتنة، فلا تقصر معه في تعليمه وفي تربيته. كذلك الأزواج أمانة في تعليمها، كذلك الأموال أمانة في صرفها في محلها أمانة. كل ما أعطاك الله وفرض عليك فهو أمانة، وأعظم الأمانة أمانة الدين. ولذلك طالب العلم أمين من أمناء الشريعة، لا يجوز له أن يقول قولا بغير تحقيق وبغير تثبت، ولا يفتي فتية، ولا ينقل عن أحد فتية، ولا يذكر حديثا إلا بعد التثبت من صحته. هذا كله من الأمانة، أمانة الدين فوق كل أمانة. أمانة الدين التي الأمانة التي عرضت على السماوات والأرض فأبين أن يحملنها وأشفقن منها، الأمانة. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، والمجالس بالأمانة، وغير ذلك خيانة يا ذنب الله. فلا بد أن تقوم بما أوجب الله عليك، حتى الغسل من الجنابة أمانة. المرأة مؤتمنة على فرجها، مؤتمنة في أن تكون أمينة في سر زوجها وفي غياب زوجها، فتكون حافظة بما حافظ لنفسها بما حفظ الله، ولا يجوز لها أن تخالف في ذلك، ولا أن تتبرج بعده، ولا أن تخرج شيئا من جسدها ولو كفها، هو لا يريد ذلك. هذا كله من الأمانة، أمانة هي مؤتمنة على هذا. نعم. قال المصنف رحمه الله: وقوله تعالى: واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة، أي اختبار وامتحان منه لكم، إذ أعطاكموها ليعلم أتشكرونه عليها وتطيعونه فيها، أو تشتغلون بها عنه وتعتاضون بها منه. يعني كثير من الناس، يعني هذه النعمة التي أعطاه الله، نعمة المال ونعمة الأولاد، لا يتقي الله فيها، وينشغل بها. فالمال الذي أعطاكه لتستعمله في طاعة الله وتنفقه في سبيل الله لأجل أن ينفعك الله به في الآخرة ونحو ذلك، تفرح به وتمرح وتذهب هنا وهناك بهذه الأموال وتعبث بها، وإنك لمسؤول عن كل درهم من أين اكتسبته وفيما أنفقته، ولا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن ذلك، أن يسأل عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. قبل أن تنفق ريالا واحدا تسأل نفسك هذا في محله أو لا، هذا تشتري به الشيء الفلاني من الكماليات ولنفسك، وتذهب هنا وهناك، وأهل بيتك عندك صدقات، عندك نفقات واجبة أنت مقصر فيها، أو لوالديك أنت مقصر فيها، فتؤدي هذه الواجبات الفروض العينية، ثم الفائض بعد ذلك تنظر هل هناك واجبات تجاه إخوانك المسلمين الآخرين أو لا، ثم تنتقل بعد ذلك بما في مسائل من المباحات بقدر معين، هذا لا بأس به، لكن أن تكون مقصرا في واجبات عينية، نفقات مهمة، ليس لأن تأخذ أولادك الملاهي وتقول أنا أنفق على أهلي، لا، يعني من الكسوة، من الطعام والشراب، هم جوعة، هم عرات، وتنفق هنا وهناك وتترك هؤلاء، وتترك هؤلاء من النفقات الواجبة عليك. فلا بد أن يعني تتعامل مع كل هذه الأمور بفقه وبعلم، فيسلطك الله على هذا المال وأنت على علم. رجل أتاه الله علما وأعطاه الله مالا وعلما، فهو ينفقه يعني حسب الشرع والوفق الشرع، هكذا يكون في كل يعني درهم تريد أن تنفقه، تفكر فيه قبل أن تذهب يمينا وشمالا، لا والله نذهب، أنا عندي اليوم الراتب أخذته أذهب منتزهات وأنفق نفقات كذا وأشياء ليست بواجبة ولا حتى مستحبة، أحسن أحوالها أن تكون مباحة. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال إيش؟ من كان عنده فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له، من كان عنده فضل الزاد، عندك مال تشتري طعام لك ولجيرانك وجيرانك محتاجون إلى هذا، فحتى ظننا أن لا حق لأحد منا في فضل عنده، أي شيء زائد، فهكذا هذا الذي سيبقى لك، يقول ابن آدم مالي مالي وليس له من ماله إلا ما أكل فأفنى ولبس فأبلى وتصدق فأمضى، تصدق فأمضى، وأما الذي تتركه فهذا ليس مالك، هذا مال وارثك ليس مالك. نعم تفضل. نعم. يقول المصنف رحمه الله تعالى لحظة. نسمع لا توكي فيوكي الله عليك. نعم تفضل. أقرأ شيخنا؟ نعم. قال المصنف رحمه الله: كما قال تعالى: إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم، وقال ونبلوكم بالشر والخير فتنة، وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. انتبهوا يا إخواننا، يعني أن هذا المال قد يشغلك عن طاعة الله. وكان أحدهم إذا رفع المطرقة، حداد يرفع المطرقة ليضرب الحديد، فيسمع الله أكبر فيضعها لا يضرب، هذه الطرقة تكون حراما في هذا الوقت بعدما سمع الأذان. فهكذا كان حال السلف. تجارة، هذا يونس بن عبيد رحمه الله، وكان يقال من الأبدال، كان من أولياء الله الصالحين ومن العلماء العارفين. هذا يونس بن عبيد كان بزازا، صاحب بياع قماش. جاءته امرأة قبل الأذان وأرادت أن تشتري منه، وهي تشتري أذان المؤذن، فقال خلاص ما في بيع. طيب أنا أزيدك. ظلت تزيد حتى 10 أضعاف. قال أبدا، لا بركة في هذا، الآن لا بيع. هكذا كان السلف يتعاملون مع الأمور، فلا خير في عمل ولا في شيء يشغل عن ذكر الله عز وجل. لذلك قال هنا يا أيها الذين آمنوا، هذه الآية التي ذكرها، لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. لا بد أن تخسر بضاعتك هذه أو تجارتك هذه، تخسر فيها ولا بد، وإن ربحت الآن فلا بد أن تضيع هذه بأي شكل، إما أن تسرق منك هذه البضاعة، وإما أن تهلك، وإما أن تضيع أو تحرم رزق كان سيأتيك أعظم من هذا يذهب عنك، أو مرض تنفق فيه، أو أي شيء. نعم. قال المصنف عليه رحمة الله، قال وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. الله أكبر. قد تكون امرأة أو ولد هو سبب لعذابك في الدنيا أو في الآخرة أو فيهما. لذلك قال إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. النبي صلى الله عليه وسلم حذر من فتنة النساء، أليس كذلك؟ أي نساء؟ الصحابة يعني كانوا بين النساء ويعبثون بالنساء ويلعبون بالنساء في الفسق وكذا؟ لا، لكن الخطاب للمؤمنين، يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم. المرأة زوجتك، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، اتقوا المال والأولاد والزوجات، اتقوا الدنيا واتقوا النساء. لذلك العلماء يقولون التحذير هذا لزوجتك، زوجة من الزوجة من النساء المذكور في الحديث، اتقوا الدنيا اتقوا النساء، يعني الزوجات، لأن المرأة زوجتك هي تشغلك، تظل جالس معها مباح في ظنك، فتظل تجلس معها وتضحك معها وتلعب معها وتفعل حتى تنهك تماما وتنام نومة واحدة، يضيع الفاجر ويضيع كذا. بسبب إيش؟ هذه المرأة التي لا بارك الله فيها، التي أشغلتك وأنت لم تنتبه لها، وألهتك وأنت لم تفكر في هذا، من الضحك والكذا والقيل والقال. وإذا أردت أن تنام شغلتك شيطان، الشيطان يحرك، لأن النساء حبائل الشيطان، هي شباك الشيطان. فالمرأة يدخل، يعني لولا حواء لم تخل امرأة بعلها، فالشيطان دخل لآدم من أين؟ من طريق حواء، وأغوته هي عن طريق الشيطان من جهة، والشيطان استعملها هي أيضا كانت من جهة أخرى، فعصى آدم ربه فغوى. نسأل الله السلامة والعافية، نعوذ بالله من الفتن، نعوذ بالله من فتن النساء والزوجات والأولاد. نعم. قال المصنف رحمه الله، قال وقوله تعالى وأن الله عنده أجر عظيم، قال أي ثوابه وعطاؤه وجناته خير لكم من الأموال والأولاد، فإنه قد يوجد منهم عدو وأكثرهم لا يغني عنك شيئا، والله سبحانه هو المتصرف المالك للدنيا والآخرة ولديه الثواب الجزيل يوم القيامة. ما ينبغي ألا يرضي زوجته ولا يرضي أولاده في حق من حقوق الله، على يعني على حق من حقوق الله سبحانه وتعالى، فيسخط الله عليه بسبب هذا. نعم. قال وفي الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، ومن كان يحب المرأة لا يحبه إلا لله، ومن كان أن يلقى في النار أحب إليه من أن يرجع إلى الكفر بعد إذ أنقذه الله منه، قال بل حب رسوله مقدم على الأولاد والأموال والنفوس، كما ثبت في الصحيح أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال والذي نفسي بيده لا يؤمن أحد حتى أكون أحب إليه من نفسه وأهله وماله والناس أجمعين. نعم، هذا ينبغي أن يقدم حب الله وحب رسوله صلى الله عليه وسلم على الأولاد والأموال والأنفس وعلى الناس أجمعين، حتى على محبته لنفسه والناس أجمعين، أو من يدخل في هذا إيش؟ نفس الشخص لا يحب نفسه، لذلك قال لعمر إيش؟ قال أنت أحب إلي يا رسول الله من كل شيء إلا من نفسي، قال لا يا عمر، حتى أكون أحب إليك من نفسك. فقال فكر عمر ثم قال لأنت الآن أحب إلي من نفسي يا رسول الله، قال الآن يا عمر، قال الآن يا عمر. فهذه محبة يعني محبة الله ومحبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم يجب أن تقدم، وما هو كلام من حيث الفعل، كل ما حاب رب العالمين وما يريده الله يكون مقدما على كل هذه الأمور. هذا ولله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، وجزاكم الله خيرا. أشهد أن لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله.